عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم الصالحين. ما زلنا في النصف الثاني من السورة والقسم الثاني، وهي الأشياء التي تقي الإنسان أو الواقية من الزنا والواقية من القذف لبقاء المجتمع نظيفا. أمر الله بالاستئذان، وأمر بغض البصر، أمر بالحجاب، وأمر بالزواج الذي يعين على ذلك كله وينبغي أن نقطعه، فإن الزواج أغض للبصر وأحفظ للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنكحوا الأيام. والأيام جمع أيم، والأيم هي المرأة التي لا زوج لها، سواء لا زوج لها يعني لم تتزوج أصلا، أو مات زوجها، أو طلقت، المهم لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم. وأنكحوا، هذا أمر لمن؟ لأولياء الأمر، وقيل للأزواج الذين يريدون الزواج، ولكن من الأصح والأولى أن يقال أنه خطاب للأولياء: يا أولياء الأمور أنكحوا الأيام، زوجوا المرأة التي لا زوج لها. وهذا دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تنكح نفسها، كما عليه جمهور علماء خلافا لأبي حنيفة. أنكحوهن وأنكحوا الأيام، كل الكلام دائما في مثل هذه الأمور لمن؟ الأولياء فلا نكاح إلا بولي. وينكح الأيام أمر من الله، أمر من الله، وهذا الأمر يمكن أن يكون الاستحباب ويمكن أن يكون الوجوب ويمكن أن يكون للإباحة. في أمر الإباحة نعم، كما قال تعالى في الأمر في سورة المائدة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. كلوا من ثمره هذا أمر، كلوا، فهل الأكل من الحصاد يوم الحصاد فرض واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. وفي ذلك قد يجمع بين مباحات وواجبات: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، حتى لا يستدل مستدل في نص جمع بين مباحات وواجبات إلا هذا مش واجب لأنه مجموع مع مباح. يعني رب العزة سبحانه وتعالى جمع أمورا في سنن الفطرة ليست لا يقال فيها كلها سنة، ولا بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح، وهكذا قد يجمع بين مستحبات وواجبات ومباحات. واختلف أهل العلم في النكاح هنا هل هو مباح أو مستحب أو واجب. والصحيح يا أخواني أقول أهل العلم إن النكاح له الأحكام الخمسة كما بينا أكثر من مرة. هي الأحكام الخمسة، أحكام التشريع الخمسة، هي واجب ومستحب، حرام ومكروه، وما بين هذين وهذين المباح. واجب مستحب مباح مكروه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزواج من سنتي أو النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما امتنع الرجل وقال لا أنكح النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن فاشتر عن سنة سنة. وانكحوا الأيام منكم، والأيام هنا قلنا المرأة التي لا زوج لها من الحرائر، لأنه قال بعدها: والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وزوجوا الصالحين من العبيد والإماء. فهذا في قراءة: من عبيدكم وإمائكم، من عبيدكم وإمائكم، قراءة حسن فسر المعنى. وينكحوا الأيام منكم الحرائر التي لا زوج لهن والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما معنى الصالحين؟ ما معنى الصلاح؟ الإيمان والتقوى والدين والعمل بشرع الله. وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب، وهو الأيام منكم ما قالش فيها الصالحين من إماء والصالحين من الإماء من الأيام، ثم ذكر الصلاح فين؟ في العبيد والإماء. يعني في واحد حر لدرجة مش مهم تكون صالحة، صالحة والإماء ينبغي أن يكون صالحات أبدا. ولكن لما كان الأكثر في الإماء الوقوع في المعاصي والزنا، فلهذا تقول عائشة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني ده معروف الحرة ما تزنيش أبدا، لتزني الأمة ناس كانت نفوسها عالية. والصالحين خاصة الإماء والعبيد في ذكر الصلاح لأنه يكثر فيهن غير ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للسيد أن يزوج عبده وأمته كرها أصغر عنه، وخالف مالك وقال لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني إن ممكن يحصل عدم التزويج لأجل الفقر، فربنا رد على هذه الحالة خاصة. إن يكونوا فقراء أي لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب أن الرجل فقير، أوعى يجي لك رجل صالح وتمنع من تزويجه لأنه فقير. هذا معنى الآية. ليه يا رب؟ قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني لا يمنعنكم الفقر من تزويج الرجل ولا من تزويج المرأة. تأتي زوج امرأة يقول لك ما شاء الله صالح ولكن يا أخي فقيرة جدا فقر سنوي، نقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا حث من الله عز وجل على النكاح، وأعلم أن الفقر ليس مانعا، بل بالعكس بعض العلماء قالوا أن الغنى قليل النكاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يا ترى معناها اللي يتزوج ينحول من الفقر إلى الغنى؟ هذا معنى فهمه الزجاج مثلا، قال حتى الله عن النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر. واحد يقول لك بس نحن نعرف واحد تزوج ولسه فقير، لسه فقير، سنقرأ الآية التي بعدها حتى يغنيه الله من فضله، ومعلوم أن هذا الإغناء إنما هو بمشيئة الله، كما أن المعتاد والمعروف أن من زرع حصد وأن من جد وجد، وإن اللي يبذل الإدرى ويسقي الماء بينبت الزرع، هذا الأصل، ولكن إذا خرجت حالات استثنائية لا يلغي ولا ينفي الأصل. واضح؟ فالأصل أن الناس يولدون من أب وأم، كن آدم يولد من غير أب ولا أم، أو يقوم من غير أب ولا أم، وحواء تكون من غير أم، وعيسى يقوم من غير أب، في حالات استثنائية إظهارا لقدرة الله ومشيئته، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الأصل الأصل إن في حاجات لا تتخلف، فالأصل أن الزواج يكون سببا للولد، وهذا خلاف ما يقوله العلماني أو المادي أو الرأسمالي، يحسبها كده المرتب 200، أنا وزوجتي كل واحد حظ من المرتب 100، طب لو جه ولد يبقى كل واحد حظه 66 و30، ولو جه ولدين يبقى حظه كل واحد 50، ده بس بحدد لو احنا نقلل حظ ونصيب كل واحد، خدوا على التموين، عارفين التموين؟ يقول لك كل واحد دي لتر ونص، مش عارف ربع لتر ولا بقوا 100 جرام دلوقتي ولا كام ما تعرفش. ها؟ خدوا على كده. عارفين القرية اللي جاءها موسى والخضر استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ليه؟ ما يضيفهمش ليه؟ أصل كل واحد ليه حصة تموينية، فلو أكلناك يا موسى أنت والخضر دي حصة، ده مش مفهوم الإسلام، مفهوم الإسلام طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، ده المفهوم. العلمانيين يسمون هذه دروشة ونحن نسميها دين وتوكل على الله عز وجل، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ويغنيهم بعض الناس قالوا غنى النفس، غنى النفس وغنى المال، غنى النفس وغنى المال، والغنى بكثرة المال أو قلة المتطلبات، كما قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فنحمل المطلق هنا في قوله تعالى يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله، أي إن شاء سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. خلي بالك يؤكد الجملة التي قبلها، يغنيهم الله من فضله، الله واسع، الله واسع، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع العلم، واسع القدرة، فرحمته وقدرته وعلمه شملت هؤلاء الفقراء فيغنيهم الله عز وجل من فضله، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، والله واسع عليم. في الحديث عند أحمد والترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، أي أن يعينهم. النافح يريد العسير، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله، ثلاثة حق على الله عونهم. منهم النافح يريد إيه؟ إن كنت صادقا في أنك تريد العفاف وترك الزنا والحرمات والنظر الحرام، تريد العفة، الله يعينك. وهذا واقع يشاهده كل من كان له قلب أنه يدخل في مسائل الزواج بلا وضعه ألم يسر الأرض. هذا إذا صدق في نيته أنه يريد العفاف، لكن بس هو عايز يناسب العيلة دي وعايز كذا وعايز كذا، بدي متطلبات أخرى. لكن كان يريد العفاف فحق على الله عز وجل، فحق له عند الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في بيان حال العاجزين عن النكاح، مع بيان أنه يجوز مناكحتهم كما قال يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، قال الله بعدها: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولا يستطيع الزواج. قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فمعناه بين انه يجوز ان يزوجوا الا انه اذا كان الحال انهم لم يجدوا زواجا، لم يجدوا من يقبلهم ازواجا او زوجات. قال: وليستعفف، امر بالايه؟ بالعفه. واستعفى معناه طلب العفاف، يعني يطلب العفاف. رب يقول لك استعفف يعني اطلب العفاف. وده نجيبه منين؟ ده نشتريه منين؟ ما معنى استعفف يعني اطلب العفاف؟ لا، ده مدد رجلك ما تجوش، شيل رجل واحد تاني نفس القعده ودي جوه حد تاني. ها اتفضل. ايه مش سامع الدكتور؟ انت مش عارف مثلا الدكتور ايه؟ انت قول واحد يقول لك استعفف غضب العفاف بالصوم، اغضب البصر او يعين على غض البصر، شيء لان الشيطان يجم ابن ادم مجرى الدم عروق فمضيق عليه المجاري بالصوم، يبقى طلب العفاف بالصوم. ايه ثاني؟ الانشغال بالطاعه، اطلب العفاف عن طريق انك تنشغل بالطاعه. ايه ثاني؟ الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، اطلب العفاف بالدعاء. ايه ثاني؟ غض البصر وحفظ الفرج، التزام اوامر الله عز وجل، طلب العفاف. ها قلناها اول حاجه. ها ايه ثاني شويه؟ اذا الانسان اتفضل على العكس من ذلك، يعني عدم اتباع خطوات الشيطان، ما يمشيش ويشتغل في خطوات التي تدعو الى الفاحشه. اذا وده تكميل لكلام اخيك احمد، إذا الإنسان يستعين بالله عز وجل بالدعاء يسأل الله العفاف كما قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. دعا الله سبحانه أن يصرف عنه فتنة النساء، هذه الأولى. ثانيا أن تلزم أوامر الشريعة، تلزم أوامر الشرع، غض بصرك، احفظ فرجك، لا تصاحب الأشرار، لا تصاحب الذين يخفونك على هذه المعاصي والذنوب، تأخذ بالأسباب الشرعية للعفاف. ثالثا تأخذ بأسباب أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالصيام، كالصيام. فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، علاج له. واختي بالك يا شباب، إذا لما هو بيصحى يقول وليستعفف، يأمرك بالعفاف، يأمرك مش وليعف، وليستعفف. قلنا لا يكسين وتأكدون على طريق، يعني اطلب العفاف، شوف ازاي يطلب العفاف واطلبه. فخذ بأسباب العفاف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني إلى أن يرزقهم الله رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح. فهذه الآية فيها ما يدل على تقييد الجملة الأولى، يكونوا فقراء، وقال هنا حتى يغنيهم الله من فضله، مش كده؟ يعني يكونوا فقراء، يغنيهم الله بالمشيئة. لأنه لو كان وعدا محتما كما قال من قال من أهل العلم، ما كان هذه الآية لها معنى. فعلم أنه قد يأخذ بهذا السبب الزواج ولا يحصل له الغنى إلا أن يشاء الله. والذين، ده الحكم الأول، حكم من لا يجدون نكاح. الحكم الثاني حكم المكاتبين. رغب الله سبحانه وتعالى في تزويج الصالحين من العبيد والإماء، وأرشد إلى كيفية تحرير هؤلاء المماليك. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يقول سبحانه وتعالى، يقول هنا الذي يبتغي الكتاب، ما معنى الكتاب؟ كانوا لما العبد يريد أن يشتري نفسه من سيده يكاتبه السيد، يعني يكتبه ما بينهم كتاب ان فلان كتب كذا. واحد يقول هو الاحرار ما كانوش بيكتبه، كان الاصل في الاحرار اذا قال كلمه التزم بها، لكن العبيد كان يرجى منهم التلاعب، وده عرفت من الان الموجودون عبيد وليسوا احرار، ليسوا احرار لا في دينهم ولا في سلوكهم ولا في اخلاقهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكان الحر، فكان العبد اذا اراد سيده ان يكذبه لابد ان يكتب، عشان تسميه مكاتبه، وسمي السيد مكاتب والعبد مكاتب. قال سبحانه وتعالى: وكاتبوهم، يعني يكاتب عبده على المال يؤديه إليه مقصطا يسموها منجما، فإذا أدى ما عليه الأحصاب الأغير صار حرا. الله عز وجل يقول كاتبوهم، إذا طلب العبد الكتابة يجب عليك أن تكاتب، لأن الله يأمر يقول فكاتبوهم. ولكنه اشترط سبحانه وتعالى شرطا للمكاتبة فقال إن علمتم فيهم خيرا. يعني إن علمتم فيهم خيرا؟ يقول لك تكاتب عبدك، أنت مأمور بمكاتبة العبد إذا علمت أن فيه خير. أي خير؟ واحد يقول الأداء، تحبون الخير تحبون الناس، فإن علمتم فيهم خيرا يعني علمتم أنهم فعلا هيسدوا كاتبوه فعل أمر. لكن عفوا أي عبد كاتبني يا سيدي ويكتبوا ما مش حد كاتبني، أنا عايز حد يكره الحرية. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني مالا، إن علمتم فيهم أنهم يعدون وأنهم سيوفون بذلك فكاتبه وأعنه على أن يكون حرا. المعنى الثاني كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما وجه الخيرية هنا؟ اتفضل دكتور عن الصلاح. قال إن علمتم فيهم الصلاح، يعني لو عرف العبد ده إذا صار حرا هيصير عربيدا سكيرا، إذا صار حرا هذا ينطلق في النساء بالزنا وقلة الأدب والفحش، إن علمت منه ذلك فلا تكاتب، خليه عبد. يعني لو تعلم من عبدك أن طول ما هو مكسور عبد هيصير صالحا أو يكون صالحا، فإذا جربت أنت في أكثر موقف خلاص روح يا عم خد ولا تعمل اللي أنت عايز، يلا مع السلامة شوف يومك النهاردة وغير، لقيته ياخذ المال ويفسد يستغل هذه الحرية المؤقتة في الفساد، وعلم من حالي أنه لو صار حرا لصار إيه؟ مفسدا. فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا أي دينا وأمانة وصلاحا وصلاة، والمعنيان صحيحان. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله، ده هو العبد المفروض هو اللي يدفع. قال لك أعينهم، ساعدوا على أن يصير حرا. كيف يؤتيه من مال الله؟ لو العبد ده ثمنه مثلا 100,000 وهو هيدفع كل شهر 1,000 1,000 1,000، تعال في شهر وأسقط هذا الشهر، قال له خلاص مش هم 1,000 بس، هم فاضل كده فقط 3 أحصاد بدل 4، يبقى أنت عملت إيه؟ أعنتهم. إما أن يكون هذا بالعرق تعينه له خلاص روح مش عايز منك حاجة، وإما أن تكون الإعانة عن طريق تخفيف ما عليه، يحط مما عليه أو يعطيه شيء من المال اللي خد عشان تبقى تساعد سداد نفسك. وهذا هو السلوك الكريم، السلوك الذي وقيت نفسه الشح. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الحكم الثالث قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ما معنى فتياتكم؟ الدماء. ما تأمرش عبدك ولا أمتك على البغاء على الزنا وهو في واحد سليم يؤمر الأمل وعبده بالزنا في إنسان عقله سليم، تأسف أنه يقع في الزنا. لا بسألك في واحد يؤمر عبده روح يزني روح لما روح يلا يزني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لا ده مش بيؤمر، ده بيكرهها أو يكرهه على الزنا. ممكن حد يعمل كده؟ في واحد قلبه سليم وصحيح يأمر عبده وأمته بالزنا؟ ترد عليه طب ليه؟ يعني ايه اللي قاله لما اذا كان في مخاطره يبعثها لفلان عشان تزني ويديها 1,000 يديها 2,000 فيتكسب من ورائه، يتكسب من ورائه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم ترد التحصن؟ لكن هو ذكر الحال الغالب. لا طبعا لا يتوقع، لا يكرهها على البغاء سواء أرادت أو لم ترد، سواء هي زانية باغية أو كانت عفيفة لا تحب الزنا، في كل الأحوال لا يكرهها. ولكن بيذكر هذا الحال الذي كان موجودا في الجاهلية، فإذا لما نقول أو نقيد هذا بصورة من الصور اللي كانت موجودة في الجاهلية، ليس هذا معناه أن الصورة الأخرى إيه؟ فهذا الذي يتبع هواه ويشرع تشريعا غير شرع الله ليضل الناس بغير علم، طب لو أضلهم بعلم برضك لا ما ينفعش الإضلال، ولكن بنذكر الحالة اللي كانت موجودة. ما ينفعش تكره فتاتك على البغاء وهي تحب العفاف، طب وإذا كانت ما تحبش العفاف؟ ده أنا بقول لك أنت بالذات لأنك ما عندكش دم، بقول لك فتاة تحب العفاف كذا وكذا، لكن هذا أمر للجميع، لمن أرادت العفاف ومن لم ترد العفاف ليس لسيدها أن يكرهها على الإيه؟ على البغاء، يعني على الزنا. إن أرادنا تحصنا، في التحصن هنا العفاف أو الزواج، العفاف أو الزواج، يعني كانت يأتي يمكن أن تتزوج وينفع سيد آخر غير سيدها يأتي ويتزوج، الجواب نعم، لا تكرهها، لا لا لا مش متزوجها أبدا، ليه يا عم؟ يعني إذا كسب منها هبعتها لفلان وابعتها لفلان وابعتها، ده كل يوم بيجيب لنا مبلغ وقدر. كان هذا موجودا في الجاهلية، وهذا هو الغالب، كان أن يكره فتاته على البغاء، قال الله عز وجل لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، كان يتكسب بفرجها، فهذا هو الغالب حال من كان في الجاهلية. قال ومن يكرهن أي على ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أولئك الذين أرادوا أن يتوبوا فالله غفور رحيم لهم ذلك. وقيل هذه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن عبد الله بن أبي كانت له جارية يقال له مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وعن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية يكرهون إناءهم على الزنا يأخذون أجورهن، فنزلت الآية. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الصحيحة أنه قال مهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن، نهى عن هذه المكاسب الثلاثة، منها مهر الايه؟ مهر البغي، يعني ما يؤخذ منها أو ما يؤخذ لأجل الزنا بها، فسماه مهرا لأنه في مقابل المهر الذي يدفع في حالة الزواج الصحيح. يبقى كم حكم في الآية؟ الأول حكم من لا يجد النكاح، الثاني المكاتبة، الثالث عدم إكراه الإماء والعبيد على البغاء. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله غفور رحيم. تفضل. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه هي النهاية الخاتمة للقسم الثاني من السورة. الله عز وجل يقول فيها ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. أين أحمد الفتاح؟ اكتب عندك الفتاح. فين مرة الأول؟ فين في أول السورة آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات. ومرة فين ثاني؟ الآية 18. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وفين ثاني آية اليوم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. يعني مبينات موضحات. وصف الله القرآن هنا بثلاث صفات. الصفة الأولى أن آياته آيات بينات يعني واضحات يعني موضحات فتدخل الآيات المذكورة وغيرها. يبقى لا وصف القرآن آياته آيات موضحات. إن عايز البيان وعايز الإيضاح وعايز التبصرة فعليه بالقرآن. ثانيا قال ومثلا من الذين خلوا من قبلهم. في القرآن فيه أمثال من الذين خلوا يعني خلوا مضوا من قبلهم يعني تجد فيه قصص الأولين وأمثال الأولين إيش اللي صار ليهم إيش سنة الله عز وجل فيهم. وهذا فيه مثلا احنا ايه القصة اللي ذكرت حتى الآن في السورة حديثة الإفك. تمام. طيب ومثلا من الذين خلوا من قبلكم قصة يوسف ومريم. قصة يوسف عليه السلام وقصة مريم من شهاد مريم قالوا فيها هذا مش كده قالوا عنها نفس الكلام. وفي طائفة من طوائفهم الباطلة بيرمونها بالبغاء بيرمونها بالذل ويشنأوا مريم يشنؤون مريم. ها واحنا عندنا طائفة كده ما عندناش عائشة تشنأ الشيعة تشنأ الشيعة تشنأ عائشة الشيعة تشنأ عائشة تكرهها وترميها بالبغاء. فقال مثلا من الذين خلوا من قبلكم هم رموا مريم بذلك ويوسف عليه السلام اتهموه بذلك. ففيه إشارة إلى هذه القصة لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا شبيه بهذا من الذين مضوا من قبلكم من الذين خلوا من قبلكم. الصفة الثالثة للقرآن قال وموعظة للمتقين. أما غير المتقين فإن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وجعل الأبصارهم غشاوة فلا يسمعون المواعظ ولا يعتبرون بالقصص. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة يبقى الثلاث آيات من أول وانكحوا الآيات. وانكحوا الآيات منكم والصالحين يا شيخ. القسم الثالث من السورة. يبقى القسم الأول تطهير الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة والذين يرمون المحصنات المؤمنات الآيات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يأتي المثال العملي فيما حصل من قصة عائشة رضي الله عنها حديثة الإثم ده كله تطهير. طب وعشان ما نقعش في الحاجات دي تاني جه القسم الثاني اللي هو ايه الوقايه من هذه الامراض. خلاص احنا ظهرناها من القبر. طب عشان ما ترجعش تاني غض بصرك وحصن فرجك واحفظ فرجك والحجاب والزواج وعدم اكراه الاماء والعبيد على البغي. هذه ايات بينات. طيب وصلنا بقى للمطلوب. وصلنا للمطلوب الطهاره النقاء. احنا طهرنا وخدنا وقايه. فبدأ هذا القسم هو بقى تعتبر منتصف الصورة تماما. الله نور السماوات والأرض. احنا ده كله عايزين نرجع الناس إلى من؟ إلى الله. عايزين الناس تستنير بهذا النور نور الشريعة. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض إما أن تكون مبتدأ وخبر. الله نور السماوات والأرض. ويبقى نور السماوات والأرض من أسماء الله عند من عد الأسماء المضافة من أسماء الله عز وجل وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. الله نور السماوات والأرض هذا معنى. المعنى الثاني الله منورهما أي منور السماوات والأرض. والنور هو الضياء الذي تبين به الأشياء. والفارق بين النور والضياء أن النور لا حرمة معه أو لا احتراق معه. الله نور السماوات والأرض وضرب مثلا لهذا النور. اسمعوا الأمثال إن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون. فصلى الله يفهمنا. مثل نوره يقرب لك المفهوم كمشكاة فيها مصباح. ايه معنى المشكاة؟ المشكاة تعرفين الطائر تكون في الحيطة في بيوت الريف تلاقي كده محفوظ حفرة يتحط فيها المصباح دي اسمها ايه؟ مشكاة. يبقى المشكاة قوة حفرة تجويف في الحائط بيوضع فيه الايه؟ المصباح. موجودة في بيوت الريف كثيرة يعني تجد قوة كده في الحيطة ويتحط فيها المصباح كمشكاة فيها مصباح. طب القوة دي إلى جنتها ليه؟ ليه؟ يعني مثلا الآن لو كشاف السيارة اللمبة اللي جوه دي لو طلعناها بره كده تنور زي ما هي منورة كده أمال عاملين لها مشكاة ليه؟ ليه عاملين اللمبة دي حاطين اللمبة جوه مشكاة؟ قال لك بتجمع الضوء وتعكسه في اتجاه فبيكون الضوء ايه؟ شديدة. كمصباح كمشكاة صفة نوره الفائق فيها مصباح. المشكاة الوعاء والحفرة والقوة تكون أجمع للضوء. المصباح والمصباح معروف السراج. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة داخل زجاجة. خلينا في القنديل بتاعنا العادي دوت التعذيب شريط نرسمه ولا عارفين اول حاجه وعاء فيه زيت او فيه جاز دلوقتي طبعا الزيت بيكون اشد اضاءه زيت وشريط فتيل مش كده بعد كده تجد زجاجه اللي بنشيلها ديت ومضخها مقطع ده كله على بعضه كده محطوط جوه ايه مشكاه قوه كمشكاه فيها مصباح. ووصف هذا المصباح المصباح في زجاجه. وصف هذه الزجاجه خلي بالكم وكل ده وصف للمشكاه وللمصباح وللزيت وما قدش في النهايه ايه النور عشان تظهر انت بعقلك كده اخر ما تذهب وما تعيش فيه منتهى وانت لسه ما عرفتش النور. الله نور السماوات والارض. المعنى ده اخواني لو ما وصلش سويداء قلبك يبقى مش هتنتفع بيه. تاني خليكم معايا لأن الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض بخلق وبأمر. فالشرع والدين اللي أنزل الله سبحانه وتعالى هيحصل معه مثل هذا النور الذي لا نهاية له، والمشكاة دي هتكون هي قلبه. أنا بس عشان أقول مثال عظيم، تتخيل كده عظيم، المشكاة دي اللي هي إيه؟ قلب. فهو بيوصف لك النور المادي المحسوس، المصباح اللي جوه مشكاة، وهيوصف لسه نقرأ الوصف على طول. انت حط اصابها تماما القلب اللي فيه قول الله والوحي والشرع، وشوف النور اللي هيخرج من هذا القلب، شوف النور اللي هيخرج من هذا القلب. ولنا في محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال، شوف النور اللي غمر الدنيا كلها حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، مستمر الامر صلى الله عليه وسلم. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، يعني لكن بيكون بيديها أكثر إيه؟ إضاءة أكثر. والزجاج معروف، والعجيب صرفه زجاج جسم شفاف، مش عارف إيه، مش محتاجين إلا الشرح. زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة نفسها بغض النظر بقى لسه لا زيت ولا ختيل ولا إضاءة ولا أي شيء، الزجاجة لوحدها منورة. ومش اي نور، لا، كانها كوكب دري. ما معنى كوكب دري؟ الصافي الحجم قيل هو كوكب الزهره، كانها كوكب دري. اذا الزجاجه لوحدها نورها شديد جدا. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى، طبعا العلماء يقولوا الدراري هي المشهوره من الكواكب كالمشتري والزهر والزهرة والمريخ ومن وضعها من الثواب، يوقد من شجرة مباركة. بيوصف لك دلوقتي ايه؟ بيوصف لك الوقود بتاعها، جبناه من شجرة مباركة. ومعنى مباركة قلنا اللي خيرها ثابت ودائم، شيء مبارك يعني خيره كثير وثابت ودائم مستمر. من شجرة مباركة، اذا عطاؤها دائم. يبقى المصباح في الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري، والزيت من شجرة، الشجرة نفسها مباركة، لسه ما استخلصناش زيت. شجرة مباركة كثيرة المنافع، ومن بركتها قيل هي شجرة الزيتون كما نص عليها في السورة، من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة. ومن بركة شجرة الزيتون قال المصنف رحمه الله أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها، وهي إدام ودهان ولباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة. شجرة مباركة كل أجزاءها فيها نفع. دي عامة شجرة ليه؟ النخل. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجرة شرقية يعني الشمس اللي تجيلها من ناحية الشرق، غربية يعني تجيلها من ناحية الغرب. لا، دي لا شرقية ولا غربية، إنما هي على تفسير علماء أحد تفسيرين شرقية غربية. الشجر يقول يعني فيها الشمس إما من الشرق وإما ساعة الغرب، لا، دي شرقية غربية يعني فيها إيه؟ الشمس. وبعض العلماء قال لا، لا شرقية ولا غربية، دي شجرة مش موجودة على وجه الأرض. على وجه الارض هتكون يا شرقية يا غربية. وبعضهم قال لا، لا شرقية ولا غربية، يعني موجودة في المكان الذي يصفو اليها به الضوء ولا تصيبها احراق الشمس، تأخذ الضوء وفوائده ولا تأخذ الاحراق. يعني شجرة ذات صفات خاصة، مش اي زيتون، لا شرقية ولا غربية. قال الحسن ليست من شجر الدنيا، انما هو مثل ضربه الله لنوره، ولو كانت في الدنيا لكانت اما شرقيه واما غربيه. لا، هذا تفسير. والتفسير الثاني ياتيها الشمس شرقا وغربا، او تاتيها الاضاءه من غير ان تحرقها. ثلاث معاني قويه جدا، لا شرقيه ولا غربيه. طيب، يوصف الشجره اللي من الزيت. طب والزيت؟ قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت من غير اصلا ما تجيب الفتيل وتولع وتنور، الزيت لوحده بينور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذا الزيت من شدة صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلا. الله أكبر. إذا احنا وصفنا الزيت وصفنا الزجاجة وصفنا المكان الموجود فيه، قال الله سبحانه وتعالى نور على نور. نور ايه ونور ايه دوت؟ ده نور الزجاجة على نور الزيت، نور اللي هيحصل من هذا المصباح على النور الحاصل من هذه الزجاجة والزيت نار، ونور فالمصباح نور والزجاجة نور. وقال السدي رحمه الله نور الإيمان ونور القرآن، نور الشريعة نور الدين. قال الله عز وجل شو بقى بتتكلم عليه عن مصباح وقوة ومشكاوة، قال يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنوره واجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم اجعل لنا نورا وأعطنا نورا. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، يبين لهم بهذه الأمثال. وصل لك الآن شدة نور هذه الزجاجة، وصلت النهاية في النور ده ولا ما وصلتش؟ ليه حقيقة عندك ولا ملهوش؟ ليه حقيقة ولا ملهوش؟ ها؟ ما وصلناش لحاجة، ده نور لا منتهى له، ده نور لا منتهى له. ده احنا كشاف سيارة كده تنظر ايد عينك ما تقدرش، طب الشمس لا تستطيع، فكيف لو كان بهذا الوصف؟ فكيف لو كانت الشمس في مشكال؟ فكيف لو كان لها زجاجة كأنها كوكب دري؟ فكيف لو كان لها فوق ذلك زيت من هذه الشجرة المخصوصة؟ قصة فوق الخيال وفوق الوصف. نور القرآن مثل ذلك لا نهاية له، لا نهاية له. وهذا البيت الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، بيت أسود مظلم كله ندى. القرآن بيأتي طهارة ونجاة والنور لهذا القلب. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تعرف سماع الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النور أين تجده؟ قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي في هذه المساجد كمشكات في بعض بيوت الله القرآن في المسجد بالضبط كالمصباح في هذه المشكات فقال العلماء كأنه قال مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة لكن من صفاتها كذا وكذا وكذا وقيل متعلق بمصباح هو حال المصباح والزجاجة والكون وقيل في بيوت أذن الله أن ترفع قال متعلق بتوقد يعني توقد في بيوت طب ما هذه البيوت قيل المساجد وقيل البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تذكروا عائشة من إيه؟ هذه بيوت يذكر فيها اسم الله ويرفع هذا تفسير ثاني وقيل هي المساجد الأربعة الرابع اللي هو إيه؟ قالوا قباء لكن المشهور أخواني في بيوت هنا المساجد أذن الله أي أمر وقضى فده أمر قدري قطعي أذن الله أن ترفع كما قال تعالى وإذ يرفع الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومعنى ترفع أن تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاز والأقدار بيوت طاهرة عشان كده يكتب لك حتى بالقذاء ترفع من المسجد بيوت طاهرة طهارة مادية وطهارة معنوية حسية ويذكر فيها كل ذكر الله التوحيد وتلاوة القرآن ودروس العلم يسبح له أي لله فيها في هذه البيوت بالغدو جمع غداء هو الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الغداء أو النهار يسبح له فيها بالغدو والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار فجر وعصر ومغرب تلاهم في بيوت الله قال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال واختلف في هذا التسبيح فقالوا صلاة الصبح وصلاة العصر وقيل الآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين هما المغرب والعشاء وقيل صلاة الصبح والعصر وقيل صلاة الضحى ولكن المراد بالتسبيح يا اخواني كما قال الشوكاني رحمه الله معناه الحقيقي ذكر الله سبحانه وتعالى اسمائه وصفاته وافعاله ويؤيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعدها قال وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة فالمقصود بالذكر الذكر فذكر الله سبحانه وتعالى بكل ما يحمله من معنى يدخل في هذه الآية. رجال بصفتهم رجال كامل الرجولة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاللي يقول انا ما اقدرش اجي معاكم اذكر الله في المسجد اصلا مشغول بتجاره كذا وكذا، يقول يبقى انت خربت من الايه دي. ربنا لما وصفهم قال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء الرجال اللي بيحصل بيهم هذا النور اللي هيعدوا عشان تحقيق الوعد اللي في اخر السوره، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف، ذكرنا في الاول طهر المجتمع ووقى المجتمع وفي النور بيتمسك به رجال بيأخذوا من هذه البيوت اللي هي المساجد. هؤلاء الرجال لهم صفات، اذا اردنا الامه اللي يحصلها الاستخلاف فهذه صفات رجالهم. رجال دي رقم واحد، صفه الرجوله مش مشغول بموبايل ولا بامراه ولا بهذه الاشياء. رجل رجل كامل الرجوله في معناه في مروءته في شهامته. رجال اول صفه رجال. ثانيا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. الدنيا مش وحدهم، اللي الدنيا وحدهم دولك ما بتقومش بهم دوله ولا تتحقق بهم خلاف. لا تلهيهم تجاره يعني لا تجرم التجاره والبيع عن ذكر الله، وخص التجاره وان كان يدخل فيها مكاسب الدنيا كلها، يعني لا تلهيهم زراعه ولا صناعه، لكن لما كانت التجاره اكثر ما يلهي هذا الانسان واكثر ما كان من احوال هؤلاء المخاطبون من احوال هؤلاء المخاطبين، فقال لا تلهيهم تجاره. فلا معنى لتخصيص التجاره، انما هي على سبيل ضرب المثل لانه اكثر ما يشغل. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. انتبه من شويه قال في جزء من اذن الله ترفع وين؟ ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بايه؟ قلنا التسبيح والصلاه ودروس العلم. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، عن التسبيح والذكر والصلاه ودروس العلم. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، قلنا الصلاة المقامة، إقامتها يعني جعلها مستقيمة قيمة بركوعها وخشوعها وأركانها وواجباتها ومستحباتها في بيوت الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الزكاة المفروضة ولا الزكاة هي زكاة النفس الاثنين، لكن لم قال إيتاء بإعطاء. يخافون يوما، صفات هؤلاء الرجال أنهم يخافون يوم القيامة، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما معنى تتقلب؟ بتضطرب يتحرك. ما معنى تتقلب القلوب وما معنى تتقلب الأبصار يوم القيامة؟ تقلب القلوب لها أكثر من معنى. المعنى الأول قلنا تقلب القلب يعني انتزع من مكانه حتى صار وبلغ الحناجر. إذن القلب خارج ومضطرب حتى تبلغ القلوب الحناجر، هذا يوم القيامة. وقيل المراد بتقلب القلوب أنها من حال لحال تتقلب بين الطمع في الجنة والخوف من الهلاك، طمع في الجنة والخوف، تتقلب القلوب من شدة ما ترى، أدخل الجنة أدخل النار، أدخل الجنة أدخل النار، قلوب متقلبة إن شاء الله رحمة الله سبحانه وتعالى أغفر ذنوبي أكذا، لتتقلب قلوبهم يوم القيامة. وقيل تحول القلوب والأبصار، هنا تتقلب القلوب والأبصار يعني عما كانت عليه من الشك إلى اليقين، تتقلب القلوب بعد أن كانت في شك صارت على إيه؟ على يقين. بعد أن كان أمرا نظريا صار أمرا واقعا يرونه بأعينهم، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انتقل من حال إلى حال. وقيل التقلب على جنب جهنم نعوذ بالله منها. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ليجزيهم هو إيه الكلام اللي قبله؟ يعني يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ ليؤول أمرهم إلى هذا الجزاء الحسن، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أحسن جزاء ما عملوا، فتصير الحسنة بعشرة إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة، وما يتفضل الله به كما قال سبحانه وتعالى في السورة في أكثر من موضع، ذلك فضل الله. وقال هنا في هذه السورة ذكر الفضل، قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله يرزق من يشاء بغير حساب، يزيدهم يزيدهم ويرزقهم بغير حساب. هذا وصف للمكان الذي فيه النور، والرجال الحاملين لهذا النور القائمين به. فجعلنا الله وإياكم منهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم حجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يذكر المرأة اللي قالت أوتزني الحرة هي هند بنت عتبة، هي هند بنت عتبة وليست عائشة. جزا الله خير. ما معنى الكلمات التالية؟ يبتغون الكتاب، البغار، مشكات، كوكب دري، الغنوم، الآصال، تتقلب القلوب والأبصار. حثوا ولاة الأمر على تزويج الأيام من المسلمين أحرارا وعبيدا. وعد الله للفقير بالغنى إذا تزوج. وجوب الاستعفاف على من لم يجد نكاحا. تعين مكاتبة العقد إذا توفرت فيه شروط المكاتبة. حرمة الزنا بالإكراه أو بالاختيار. عدد الصفات ثلاثة للقرآن، ثلاث صفات للقرآن وردت في آية من آيات سورة النور. كل خير وكل نور وكل هداية مصدرها الله تعالى أو من الله. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني.